مرحبا، أنا الدكتورة لينا عاشور، معالجة نفسية. بدنا نتحدث عن الإبداع، عند الأطفال وكيف نساعد أبنائنا عليه. بيحكوا إنه الطفل العربي هو أكتر طفل ذكي وقادر على الإبداع، لكن لما يكبر ما حدا بيعرف شو اللي بيصير. وبدنا نميز بين الإبداع والابتكار. الإبداع هو إنه يكون عندك أفكار جديدة مختلفة، الابتكار إنك تنفذ هاي الأفكار وتحطها حيز التنفيذ. خلينا نبدأ بأنه نبدأ أو نخلي الطفل يبدأ. الطفل بطبيعته قادر على الإبداع، اترك له المجال وسيبدأ. كل ما قللت من الأوامر الكتيرة والنواهي الكتيرة اللي ما إلها داعي، كل ما كان في مجال للطفل إنه يبدأ. في الحقيقة أنا ما بقول إنه ما يكون في قواعد وقوانين، لا يكون، بس ما فيش داعي أعطي مجموعة هائلة من الأوامر في نفس اليوم. عد كم مرة بتلقي أمر للطفل في اليوم، إذا لقيت عدد الأوامر مزعج ومرعب أعد النظر فيها. خلي الطفل يعيش من خلال حواسه، خليه يحس بجسمه، يلعب بالماء، يلعب بالتراب، يرمي التراب على راسه، يمسك أشياء طبعاً من غير ما نعرضه لخطر، خلينا نقول المجازفة الآمنة. خليه يشوف ويطلع ويتحسس، يشم روائح جديدة يميز بينها، يسمع أصوات وموسيقى وأشياء، يدوق أشياء جديدة. أنت كشخص، كأم وكأب، إذا كنتوا أنتوا كأشخاص عندكم هذا الفضول، قدرة على التجربة والاستفادة من التعلم، حيتعلم منكم. الطفل عادة بتعلم من أب، أمه وأبوه كل إشي، يعني النمذجة هي أحسن طرق التعلم. فبالتالي أنت كشخص إذا كنت موفر بيئة آمنة متقبلة، بتحفز الطفل على أنه يجرب يعيد التجربة ويجرب ويخطئ ويجرب وكمان وكمان ويرجع يجرب، كل ما كان الطفل ممكن أنه يبدع أكثر. اتعرف على ميوله شوي شوي، حتعرف انه بعض الأطفال إلهم مناطق بحبوها أكثر من مناطق تانية. خليه يطور هذا الميول، هاي المعرفة. مثلا إذا حسيته بحب الموسيقى أو بحب الرسم أو بحب اللعب بالطين أو بحب الكتابة أو بحب الرقص أو بحب انه يقوم بفك وتركيب بعض الأشياء، خليه يجرب. كل ما أعطيته الأجهزة الإلكترونية والتلفاز والشاشات بشكل عام، كل ما قل قدرته على الإبداع. كل ما مارس بإيديه كل ما زادت قدرته على الإبداع. كل ما كان passive يعني بس بتفرج، كل ما قل إبداعه. كل ما كان involved أو منخرط في التجربة كل ما زاد إبداعه. شجعوا بكلمات تشجع الجهد، ما تبالغ بالتشجيع. المبالغة بالتشجيع بتقلل الإبداع على فكرة، بمعنى أنه إذا كل ما عمل إشي صغير أثنيت بشكل كتير كبير على النتيجة ونسيت الجهد، حيبطل يحاول. إحنا بدنا إياه يحاول أكتر مش يحاول أقل. خليه يتفرج على برامج فيها أفكار إبداعية، خليه يلعب بالمكعبات والليجو، خليه يعمل أشياء مختلفة. إحنا متأكدين إنه أبنائنا كلياتهم عندهم قدرات مهولة. أنت كأم وأب مفاتيح، اترك الطفل يجرب مع المحافظة على أمنه طبعا. وزي شيء من كل شيء.